يمكن يفتي بجواز دخول الجامعة واختلاط الشباب والشابات إلى آخره بحجة الحقيقة أن المسألة يعني يقع هؤلاء الشباب في مثل هذه الفتاوى المخالفة للشريعة بسبب ضيق عقلهم من الناحية الفقهية. فبيقول مثلا يجوز الدخول إلى الجامعات وتلقي العلوم التي هي من الفروض الكفائية ولو كان في اختلاط، لأنه هذا علم لا بد من تحصيله. أيضا معالجته للقضية هي معالجة خاصرة جدا، لأنه تحصيل هذه العلوم باعتراضه باعتراض الجميع ليست من الفروض العينية إنما من الفروض الكفائية. إذا قام بها البعض فقط عن الباقين. طيب هنا بعض وباقين، لا شك أنه المجموعة من المجتمع هذه هو البعض والباقيين. من ضمن البعض مثال نحن نقول أن المجتمع 100 شخص، ال100 شخص بعضهم فرض كفاية والبعض الآخر ما هو فرض كفاية عليهم، فإذا قام بعضهم بهذا الفرض سقط عن الباقين. طيب ال100 هل كلهم بنسبة واحدة من التمسك بالدين في الفروض العينية فضلا عن الفروض الكفائية، في اجتناب المحرمات فضلا عن المكروهات؟ طبعا جواب بداهة ليسوا سواء. طيب فإذا لماذا نحن نقول انه يجب ان يدخلوا المسلمون دون استثناء والمسلمات دون استثناء أن يطلبوا العلم بطريق فيه مخالف للشريعة، ونمتنع من بيان الحكم الصحيح أن الاختلاط حرام، وأن دراسة الشاب مع الشاب خاصة بعض العلوم الكيميائية والطبية اللي قد تتطلب اختلاط نفس هذه من نفس هذا إلى آخره، لماذا لا نقول هذا إثناء ويعرض صاحبه لوقوع في المحظور الكبير كما قال عليه السلام كتب على ابن آدم عرضه من الزنا إلى آخره، وختاما يقول ويقرر يصدق ذلك كله أو يكذبه؟ لماذا نحن لا نقول الأصل في هذا الحكم أنه لا يجب لكن من اضطر إليه فالضرورات بهما هو؟ أما نقول أن هذا العلم بدل ما يتلقوا الكتاب نتلقى نحن المتمسكون بالدين إلى آخره، ونعرض أنفسنا وغيرنا من ذوينا للوقوع في المفسدة بحكم تحصيل فرض كفاية. يا أخي فليكن غيرنا كبش ابتداء ولا نكون نحن كباش ابتداء، ما دام أن هناك اتفاق جميع المسلمين والعقلاء والعلماء أن في هذا الاختلاط فيه فتنة. فمن هنا هلا بتشوف الاختلاط في الجامعات بنسمع مشاكل وفتن كبيرة جدا. طيب من المسؤول عن هذا؟ أنا لا أشك وكما قلت مرارا تكرارا إذا قال الألباني هذا اختلاط لا يجوز فسيقول المصري لا هذا يجوز، ولكل ساقطة في الحي ناقطة. ما نتصور من حيث الواقع أنه قول الألباني ومن يفتي بمثل فتواه سيتبناه جميع المسلمين، سيكون هناك من يتبنى القول الثاني. إذا هذول يا أخي بيقوموا بهذا الفرض الإلهي، فبلاش أنت ما تيجي تفتح هذا الباب للناس الآخرين الطيبين وتورطنا للورطة الورطة باسم تحصيل العلوم الكفائية. أنا أعتقد أن هذا يأتي من ضيق النظر في أولا الفقه الدقيق المستنبط من الكتاب والسنة، sonra ne var ki ya? Hakikaten söyleyeyim fıtığa. O zaman kıyına kadar ben de yanımda ortaya hakikaten ben daha